باب كثر فيه اللغط عند المنحرفين. فإن المنحرفين من أهل الملة لم ينحرفوا في باب الربوبية إلا قليلا، وفي باب الألوهية إلا قليلا، إلا أنه ظهر انحرافهم في باب الأسماء والصفات. فإن جل الفرق الموجودة الآن والملل والنحل على كثرتها واختلافها وافتراقها وتنوعها ظهر افتراقهم في الباب في باب الأسماء والصفات، بين معطل ومؤول ومجسم ومنحرف وضال ومضل. واعتقاد أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى كيفا، ويؤمنون بمعناها الظاهر فلا يحرفون معناها ولا يفوضون معناها ولا يجهلون معناها، وإنما هو لفظ عربي بوضع عربي بلسان عربي في كتاب عربي وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، إلا أن كيفيتها مما استأثر الله به علما، فلم يطلعنا الله عز وجل على كيفية صفاته سبحانه وبحمده، فنقول نؤمن بهذه الصفة على وجهها ونفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. أما طريقة الضالين أهل البدع فإنهم إما يؤولون معناها أو يحرفون كيفيتها، لأنهم شبهوا، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى، وقعوا في التشبيه أولا فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا في التعطيل أو التأويل، هربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ومن عجيب حالهم أنهم يثبتون بعض الصفات، وأختم بهذه المقدمة، أنهم يثبتون بعض الصفات، يثبتون صفة العلم والقدرة والحياة، فإذا سألتهم كيف تقولون للخالق حياة وللمخلوق حياة، فيقولون حياة الخالق غير حياة المخلوق. فنقول لهم قيسوا هذا الأصل على باقي الصفات، فقولوا يد الله غير يد المخلوق، عين الله غير عين المخلوق، لكنهم يأتون بأهوائهم فيؤسسون قاعدة بعقولهم، يؤسسون قواعد بعقولهم فيعتقدون ثم يستدلون. أما أهل السنة فيستدلون، يأتون على الأثر وإلى الخبر، وإن مما تطيب به النفس، وهذا مما سيأتي إن شاء الله مقامه، أن ما يذكر من اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس بدعا من القول ولا اختراعا من الكلام، وإنما هو سلسلة من الفهوم والعلوم نقلت عن أسلافهم إلى لدن الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا في مجلس سابق أن هذا المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وتعليق توحيد الله في الربوبية والألوهية هو ما نطقت به ألسنة الصحابة وأفواههم فنقلت إليه. وبعض أهل العلم قد اعتنى عناية كبيرة بما نقله السلف من أقوالهم من الصحابة والتابعين، وممن اعتنى بجمع أقوالهم واعتقاداتهم ابن خزيمة وابن عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف، وهنالك نقول كثيرة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيظ في مجموع الفتاوى، فأسهب وأسبغ وأطاب قلوبا وقطع دابر كل ضال، بل إنه كان يقول في كل من يأتيه ويريد أن ينازعه ويريد أن يناظره، قال أمهلك كم أعطيك مهلة حتى ترد علي بما عندي من المعتقد؟ 3 سنوات، أعطيك 3 سنوات، اذهب ابحث وإيتي بمعتقد وأثر وحق على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، ونحن نعطيهم 10 سنوات عطوة، 10 سنوات لن يأتوا أبدا بخلاف ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هي ترهات وضروب قلب أتت في نفوسهم في خلدي وفي ظني ألقاها إليهم الشيطان. لأن الشيطان لما أقسم فقال فبعزتك لأغوينهم، فإن أعظم الغواية ليست غواية زنا ولا خمر ولا لواط، أعظم الغواية غواية التوحيد، فهذا هي غاية إبليس، أن يصرف النفوس والقلوب عن تمام العبودية لله عز وجل، ثم يأتي باب الشهوات. فالحاصل أيها الإخوة الكرام، ينبغي عليك أن تركن إلى ركن شديد، وأن تعتقد راسخا وسوخا جبال تهامة أن الحق الذي عليه أهل السنة في معتقدهم وإن كنت لا تعلم تفاصيله لكن كن منه على يقين أنه هو الحق وما خلافه قد رد عليه. هذا أصل، وطن نفسك عليه، وطن نفسك عليه في بعض التفاصيل فيما يلقيه أهل البدع أو الضلالة في باب المعتقد وفي باب المنهج. وإن كنت لم تطلع على تفاصيله ولم تقرأ ردود أهل العلم عليه فكن مطمئن البال، فمن أول ما ظهرت البدع إلى اليوم ما من شبهة إلا وقد ردوا عليها بفضل الله وجندوا لها الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف والقواعد والعلل حتى يعني اضمحلت وحتى حرقت ولم يبق منها شيء. فقراءتنا في متن الواسطية هو من باب نور على نور، ومن باب كلا ولكن ليطمئن قلبي، فنعتقد حقا أن الله متفرد بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وبحمده، نثبتها بلفظ عربي بلسان عربي بمعنى واضح ظاهر، ولم يخرج أهل السنة عن هذا الأصل. فنقرأ الواسطية قراءة تدبر وتمعن، ونقف عند كلمات المصنف رحمه الله، فإن كل من أتى على الواسطية قد جزم وقد شهد لشيخ الإسلام أنه قد وفق وأتى بمصنفه على وجه الإبداع في ترتيبه وفي تبويبه وفي تسلسله وفي إيراد الأدلة الشاهدة على كل أصل من هذه الأصول، فنقرأها بتريث. وربما تأخذ معنا الواسطية مجلسين أو ثلاثة لا ضير، ليس الغاية أن نختم وليس الغاية أن ننتهي، المجلس في 45 دقيقة أو ساعة وننتهي إن شاء الله، لن نطيل عليه، لكن الهدف أن نقرأ ونتدبر. وإذا قرأنا فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي نور هذه الكلمات في قلوبنا خيرا وبرا وبركة وثباتا على الحق. وفقنا الله وإياكم لحب الخير. قال شيخ الإسلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو أصل اعتقاد أهل السنة، جماعه هذه الكلمات وتفصيله ما هو أت. وقوله رحمه الله تعالى اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة عليكم السلام، خلي بفاتح ربي سلم، قوله اجلس على الأرض عبد الرحمن، قوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة هو ما جاء ذكره في الأحاديث، وما جاء ذكره في الأحاديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم، وتأمل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فأنتم مخالفون مخذلون، إلا أنكم من الله محفوظون منصورون. فهي فرقة ناجية، فرقة منصورة، ناجية في الدنيا والآخرة، كلها في النار إلا واحدة، ومنصورة منصورة بالحق وبما في أيديها من الوحي والصدق. نعم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الضلالات الأربع: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هي الضلالات الأربع التي وقع فيها مخالفو أهل السنة والجماعة. فالتحريف تحريف اللفظ وتحريف المعنى، كما حرفت اليهود، قال الله لهم: وقولوا حطة، فقالوا حنطة. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك البدعي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران، استوى حولوها لإيش؟ دولة. نون اليهود ولام بدعي هما في حق شرع الله منكرتان. فهذا هو التحريف.

أي لا يثرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هكذا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله التفصيل والاستطراد والسرد في هذه الرسالة. ابتدأها بسورة الإخلاص جامعة الجوامع، ثم بآية الكرسي، ثم بعد ذلك أتى بأدلة سوف تقرأ الآن فيها تأسيس للقاعدة بين الإثبات والنفي. فتأمل والنقرأ كيف، ما هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وهو أدرى بنفسه سبحانه وبحمده، ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فهو أخبر عن نفسه سبحانه وبحمده. فنقرأ ونسمع ونتأمل. السلام عليكم. أحسن حسبك، بارك الله فيك. تفضل شيخ قدام. قال المصنف رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم، وقوله سبحانه العليم الخبير، وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القارئ يقرأ ويقول وقوله سبحانه، وهذه يعني هنا ملحظ مهم. عادة المصنفين والعلماء إذا أرادوا أن يتكلموا عن الله أو أن ينطقوا عن الله بما فيه تزكية وتنزيه يقولون قال سبحانه، وإذا أرادوا أن يتكلموا عن الله ما فيه إثبات وثناء فيقولون سبحانه وبحمده. والكمال هنا الإتيان بماذا؟ سبحانه وبحمده. سبحانه على وجه ماذا؟ النفي والتنزيه، وبحمده على وجه الإثبات والثناء. أحسنت أخي قدام، هذه احفظوها، قال سبحانه وبحمده. بعضهم يقول قال تعالى وقوله تعالى، لكن هنا سبحانه وبحمده جيد، هي من العبارات وهي من الآيات لها شواهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه وبحمده وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله سبحانه وبحمده لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وبحمده إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تأمل إن الله نعم ما يعظكم، يعني نعمة ما يأتيكم من موعظة، الموعظة من من؟ من الله. نعم الموعظة، أطيب موعظة. لذلك من لم يتعظ بما جاءت به آيات القرآن وأدلة السنة قلبه جاف. من يتعظ بالكلام المجرد أو بالمشاهد المحزنة ولا يتعظ بالصدق والحق الذي نزل من السماء فعنده غلط، عنده غلط في التصور، غلط في المفهوم. نعم ما يعظكم به، أنعم وأطيب ما يعظ به الإنسان هو هذه الموعظة، موعظة إثبات الصفات لله وموعظة نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو أردنا أن نستنبط صفة من كل آية مما ذكرها المصنف رحمه الله، ففي قوله رحمه الله وتوكل على الحي الذي لا يموت صفة الحياة، في قوله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن هي هذه الصفات، وهو العليم الحكيم العلم والحكمة والحكم، العليم الخبير العلم والخبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إحاطة علمه سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو العلم، ويعلم ما في البر والبحر العلم، وهكذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير القدرة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرزق والقوة والمتانة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السمع والبصر، وهكذا. ففي كل آية نقرأها استنبطوا، ونحن نقرأ استنبطوا الصفات، نعم استنبطوا الصفات التي ذكرها الله عن نفسه. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله سبحانه وبحمده وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله سبحانه وبحمده فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله سبحانه وبحمده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله سبحانه وبحمده فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله سبحانه وبحمده إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه وبحمده ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله سبحانه وبحمده وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله سبحانه وبحمده وهو الغفور الرحيم. وقوله سبحانه وبحمده والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فأسقطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله سبحانه وبحمده هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله سبحانه وبحمده كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه وبحمده ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والله يا إخوان لما تقرأ مثل هذه الآيات وتلامس بشاشتها القلوب يوقن كل إنسان، إذا كان الحجر والجبل إذا نزل عليه القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، فما لهذا هؤلاء القوم، ما لهؤلاء القوم عطلوا ربهم عن قوته وعن إرادته وعن هيمنته وعن جبروته سبحانه وبحمده. كما قال الشيخ الإسلام يعبدون عدما، يعبدون ربا لا صفة له، لا صفة له، يعبدون عدما. لو سئل أحدهم من ربك لتاه، لتاه في فراغ، لتاه في فضاء. أما السني إذا قيل له من ربك تذكر قوة الله وحب الله وغضب الله، وتذكر مقت الله، وتذكر رحمة الله، وتذكر عزته وحكمته وجلاله وقدرته ومقته وإهلاكه وإنعامه وعلمه وحكمته، هكذا يتذكر، هكذا. فيطيب السني بربه، يطيب السني بربه. فإذا دعا دعا وهو يعلم أنه يجاب من رب وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا دعا فإنه يوقن أنه يدعو ربا سبحانه في علاه تعالى، تعالى عن خلقه علو قهر وعلو ذات وعلو صفات وعلو تقديس سبحانه وبحمده. أما ذلك الضال، ذلك المبتدع الذي أغرق نفسه في ضلالة التحريف والتعطيل، لا يعبد شيئا، يعبد عدما، يعبد فراغا، يعبد هواء، لا يعرف ما يعبد. لذلك تجده في ذات ربه ضعيفا، تجده في ذات ربه لا يوقره ولا يقدره ولا يعظمه، كما متذبذب، كما يعظم السني ربه إذا سجد، سجد لعظيم قهار جبار، وإذا أعطى وإذا زكى وإذا حج وإذا صلى، يؤمن بأن الله إذا نزل في الثلث الأخير من الليل يؤمن بهذه الصفة، فيزداد حبه لربه ويستشعر بقربه منه. وإذا أعطى آمن بقوله عليه الصلاة والسلام إن يد الله يمنى سحاء الليل والنهار، لا يعجزه شيء ولا ينقص شيء من خزائنه سبحانه وبحمده. هكذا يطيب قلب السني. أما قلب المبتدع فارغ تيه وطيش وضلال، مستحوذا عليه الشيطان، لا يعظم الله ولا يقدر الله حق حق قدره سبحانه وبحمده. نعم، صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، الإتيان والمجيء. نعم، أحسنت، حسبك أخي صدام، شكر الله لك، الله يبارك فيك. مش كشاف نشوف لاحظ يعني كل آية مثلا عن صفة، لما يأمل مثلا كالشاعر مش ليست آية واحدة في هذا الموضع. نعم. يعني في هذه قلت القدر، طب في الأسبوع الثاني صحيح كيف حتى هطب مش في آيات مستفيضة في الصفة، يعني ليست آية واحد جاء في كتاب الله ووجدت لها مخرج وولد وانتفيت. صحيح، صدق، آيات مستفيضة. هنا قلت القدرة عن اليد، وهنا قلت المقصود بها القوة والجبروت. نعم. وهنا طب وهنا يتحكم في ربه نص الله عبد، يعني هي ليست صفة جاءك، يعني ما تكلم عليها في علمني أكثر من صفة، الصفة الواحدة في كل تأويل مصيبة. سبحان الله. تفضل أبا طارق. بحوله سبحانه وبحمده، وقالت اليهود يد الله مجهولة غلت أيديهم ولعنهم بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله سبحانه وبحمده وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه وبحمده ورؤيت وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله سبحانه وبحمدك إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله سبحانه وبحمده ولم يكن له كسوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله سبحانه وبحمده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله وقوله سبحانه وبحمده وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله سبحانه وبحمده يسبح له ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إلي أحسن هذه الآيات فيها إثبات صفة العلو قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى والأدلة على إثبات صفة علو الله عز وجل وأنه في السماء أزيد من ألف دليل كلها تدل على أن الله في السماء بالنظر والأثر بالعقل والنقل فلنقول هذه الآيات كلها أن الله في السماء أنه إليه يصعد إليه الكلم الطيب أن الملائكة تعرج إليه أنه نزل القرآن وفي حال الداعي إذا دعا وفي حال الملهوف والمضطر يتوجه قلبه ونظره إلى السماء كل ذلك كل هذه الأدلة فيها إثبات علو الله سبحانه وبحمده ثم يأتي البدعي ويقول لك بأن الله في كل مكان وهذا من السخف والحماقة ومما لا يليق برب العزة سبحانه في علاه فإن الناس في فطرتهم إذا أرادوا أن يمجدوا شخصا رفعوه عنه وأعلوا كرسيه ومقامه وجعلوه في علو وارتفاع فأخذوا ينظرون إليه نظر الدليل المقهور القاصر وهو ينظر إليهم نظر المستعلي المتفاخر فمجدوا المخلوق ومجدوا بعضهم والعياذ بالله نزهوا ربهم سبحانه وتعالى بل لا نقول نزهوا بل أنقصوا الله قدره في صفة العلو وأسقطوا هذه الصفة التي هي من أعظم صفات الله عز وجل صفة العلو سبحانه وبحمده أحسن بارك الله فيك حسنا قال المصنف رحمه الله ثم استوى على الأرض وقوله

بنعمتين لا أدري أيهما خير، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسمع إنسانا يدعو فيقول اللهم أمتني على الإسلام، اللهم أمتني على الإسلام، فاقترب منه وقال له قل الإسلام والسنة، الإسلام والسنة. فلا يكفي أن يكون فقط الرجل مسلم، فقد يكون مسلما ضالا. وفيما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة من نسيت اسمه، أنه جاء أن أحد الأعلام من العلماء جاءه رجل قال يا إمام كنت نصرانيا فأسلمت، قال فأنت على أي طريقة؟ قال على طريقة الرافضة الشيعة، قال يا رجل لقد كنت في النار فانتقلت من زاوية إلى زاوية. فلا يكفي في الرجل أن يكون مسلم، بل الحق والنجاة الفرقة الناجية أن يكون مسلما سنيا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، والرجاء من الله أن يثبتني وإياكم عليه وأن لا نزيح عنها قيد أمله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. هذا هو آخر البيان، وتتمته في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله.